السهد انت تزل لك البرون الجوج اي غار اي عرض قبلها ثم غار فيه امك كانت ولد لمود ذا مود ناضل القلبة ذا شقه بليك اكشمل اي نيه ولد نكرارديني تدوغ هيا غا فتشات ستشند الزوج هاق ناضي البرون الجوج وشنش من يعطلك الحكم عنك ولا شغل اسا كون اتزار لش حل شغالك قوان يون طفنت فتوك الله انت عساق الوزن الكتاب قضاريضة دي السوفة لما يطفن قضنار وخميس وفنت غلب المقازة ولا ذا يوليسي خلاص اكوستي ما الساقر يعد وإذا انطفنت يزنزل السلاح دي الجامع في كياس الوادي ونسي زنزل السلاح وإنه ودي روح راضي يصال نسوي سنوي دي زنزن غار الدولة الزوار نسي جدر مين غار تبورت الجامع وذا انتو فان غور سنة تحارسين ولا ذا انتسا ما الساقر يعد أمك الجماعة جزنو زول السلاح أنا سيكل تم زورتم كل سيكيك خدم السلط دي الجامعة يهدر واحدس أدينا تسي صورتي نيقا أنت سادي كارتوش نيق حسب دوو برنوسيس السقل يعني رأي عدي السقل يعدو لذي نتسا ايه كل شوال سوش مثل الحكم أطفظة كوي مكان وين ريحف يرم حسيد الحكم يرم حسيد الحكم ايه سب بن موسى أذني كني حسيد الحكم قدم الترانر أرذكي أقلي ذاك سيدي الحق غورك الخبارة شو غوردو سيد غالا أطفني جدر مين نهار غطونو بلسرح النفسي وناني يتسكر نكين يا سيدي الحق مسكرارة شويت كان يتسوي شويت نغطاس كيف كيف ولا تزرد من منها الشراب سمحي يا سيدي الحق ما شيد الشراب يتسوي هذا البرة الشراب ناضي البرة أين يسكرنا وكيف كيف ولا تزرد من ونس نهارا من منها ذي سو الشراب أطفتنا بكانيك تقيم ماذا نزرع شو بدينا الشراب يرحم والديك سيدي الحكم سيد الفوكتاف نعم سيدي الحكم أقدم الترن أرضيك أقل يا سيدي الحكم أن كدو سيغارة في الشغالة قيمو كلاخ ذاكي نظر دولا شكل لاخ ذاكي ذخم الحق اسمح لي يا سيدي الحكم بغي غاس بروغي إثم غارتا قينو أشو نسبة والسعادة شو نسبة يا سيدي الحكم والتشاروالة أطفال كانك تقيمة يربح سيدي الحكم أروح من ياثم غارث أنا عم سيدي الحكم أش حالي سقوة سنة كمية تجوجم ثلاثة نسبة سنة سيدي الحكم للصح وتسالو غالا ولكن نسبة سنة مزورة ياسني غير قاز روح أدوى تيني تسالون لكن نسال حيا دفعوني يكتبني إنا يغالا إنا يغوذ ميموث تبدل عرق سدوني ثقيا أثن دريا ساكم بدل غور تسعو إيه يا سيدي الحكم الميدا سباسا قاعدة نفاض لانترنت دي فرنسا إلا يا جوجا بغير الدريا أنت يا سيدي الحكم ما تشد دريس إلا نقلبها لا أنت مش طاحتك بغات سيدي عوض أطفال كاني من قيمة ثم غارت قيم يربح سيدي الحكم هاد شاف قدمت شنو ترى لارذاكي نعم سيدي الحكم أمك صافي 30 نسقوا سناكي مثل جوجم وتحوس دارا غاتصوت درقيا وحوس دارا ستفروض أساكي مثل شافم أستفرضت يعوض الجواج يا مغار سيدي الحكم بغي غير ساعو الدريا أمشي شحال يقول حوصلت صوت درقة سكت صوت درقة أمشي كسوى البفرغ جدي اسمحي يا سيدي الحكم أمشي شحال يسكوى سنايكي أتزرض باللي ما تفرضا سكر وما تسيطا التلس ديس يا سوغالة تشكيف سيدي الحكم سوسمع قيم ذاكم مكان وسوسمع إيه يا سيدي الحكم ما غاكا كيان تتسلسك كويني صعيغ أقلو راس بارو غالا القميش هذا نسود بوزا إلي كنت يدر سيدنا علي أو نكسك وقراي لا لا اسمح يا سيدي الحكم أقلال شاهد عن بلاد بوز إن سيد علي غاني قم قم كانيس ما في الجلة ورد يصوب أثنى ولا يغرر دينو العتاب أقلو راس بارو غالا يرنا تسيلي خرق وكنيث لا اسمكني مزيف ما أتقلم زاد الشهود يربح سيدي الحاكم يا لقان قال إياه قول لغم الزات الحاكم ذي الحياتي وحشاكم لما غمني يوذم أولاد نكاقلي قول لغاك ذي البيرو نكاذك ما كان مسفرو المقر نيالترو لا هرب الله كش من كدم دنايا مغار هاي اختناكم يهضور بيثو لين عداني عدا يا غنفرو أنو غالا الوخام أنا عايش الصحان لهنا لما نموت أثن كسك أغفلا قلت قال لا يري ما كوارو قارو يمين عدا نعدا أثن قوى الساقي لساون المال اسمارا نمث انا عايشكن ان شاء الله يا ما راضي فكر بيا الري. اي غا